أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصادعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث من سورة الدخان. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم العالمين وآتيناهم من آيات ما فيه بلاء مبين. ثم رجع إلى ذكر كفار مكة وذلك لأن الكلام فيهم حيث قال بل هم في شك من البعث والقيامة، ثم بين كيفية إصرارهم على كفرهم، ثم بين أن قوم فرعون كانوا في الإصرار على الكفر على هذه القصة، ثم بين كيف أهلكهم وكيف أنعم على بني إسرائيل، ثم رجع إلى الحديث الأول وهو كون كفار مكة ومن نحى نحوهم منكرين للبعث، فقال سبحانه إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى دون الثانية التي ذكرتم أن الموت موتة تعقبها حياة، أي في قوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. قال الحاكم الجشمي في تفسير لهذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني قال النشر ضد الطي هذه اللغة، والنشور بعث بعد الموت، ومنه يقال نشر الله الميت وأنشر، ومنه نشرت الأرض أصابها الربيع فأنبتت وهي ناشرة، والنبات هو النشرة، والتبع ملك من ملوك اليمن، والجمع تبابعة، وقيل سمي تبعا لأنه يتبع من قبله من الملوك، وقيل لأنه إذا مات واحد منهم تبعه الآخر فكان لابد منه، وقال أتبعه بالتخفيف واتبعه بالتشديد حذا حذوة، ويقال ما زلت أتبعه حتى أتبعته حتى لحقته، ما زلت أتبعه حتى أتبعته حتى لحقته. قال والإعراب لاعبين نصب على الحال أي لم يخلقهما في حال اللعب. قال المعنى ثم عاد الكلام إلى ذكر النبي فقال سبحانه إن هؤلاء يعني قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم مشركو العرب ومكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني نموت أولا ثم لا بعد، ولا نشور ولا دار سوى الدنيا، وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين، فاتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أن نبعث أحياء بعد الموت، يعني إن صح النشور في الآخرة صح النشور في الدنيا، فحيوا آبائنا. وهذا جهل من وجوه، أحدها أن النشور للمجازة وهي في الآخرة دون الدنيا، ولا تجتمع المجازة والتكليف، ومنها أن الإحياء في دار الدنيا إنما يكون للمصلحة وربما يكون مفسدة، فذلك غير موقوف على اقتراحهم، ومنها أنه يجوز في دار الدنيا، ومنها أنه يجوز ذلك في الدنيا لأنه لا يفعله، ومنها بأي معنى جمعوا بين الأولى والأخرى، وهذا من أضعف الشبه. فلما تركوا الحجة وعدلوا إلى الشبهة جهلا عدل الكلام إلى الوعيد والوعظ، فقال سبحانه أهم يعني مشركي مكة عليكم السلام خير أعز وأمنع وأكثر مالا وعددا أم قوم تبع؟ قيل هو تبع الحمير من ساق الجيوش وهدم سمرقند وبناها عن قتادة، وقيل ذم الله قومه ولم يذمه عن كعب، وقيل لا تنسوا تبعا فإنه رجل صالح عن عائشة، وقيل هو الذي كسى البيت عن سعيد بن جبير وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وإنما ذكر تبعا لأنهم عرفوا أخباره لانتشارها وقرب زمانه ومكان منهم مكان أتى مكة والمدينة والطائف وأجرى أنهارا وأبرى آبارا وفتح بلادا، والذين من قبلهم من الأمم الماضية أهلكناهم لما كفروا وكانوا مجرمين مذنبين كافرين، فليحذروا أن ينالهم مثل ما نال أولئك. وقيل لولا أن أكثر أهل مكة آمنوا لكان يحل بهم ما حل بقوم تبع، وتم بيان الدلالة على صحة البعث ووجوبه، فقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين عابثين، يعني لو لم يكن الجزاء مع التخلية في الدنيا لكان جميع ذلك عبثا، وإنما خرج من كونه لعبا لأنه خلقهم للتكليف ويبعثهم للجزاء. وقيل ما خلقناهما إلا بالحق، قيل إلا بداعي الحكمة، وقيل إلا على الحق الذي يستحق به الحمد دون الباطل الذي يستحق به الذم، وقيل للحق الذي صار إليك في دار الجزاء أي الحسن، وقيل إلا لغرض صحيح وهو أن يطيعوه فيستحق الثواب، ولكن أكثرهم لا يعلمون الحد لتركهم النظر، قيل لا يعلمون الغرض الذي له خلقنا الأنبياء. قال الأحكام تدل الآيات على جهل القوم في إنكار البعث، ولو تفكروا لعلموا أن من يقدر على ابتداء الإحياء يقدر على إعادتها، وتدل إنما خلق بالحكمة وأن الباطل ليس من خلقه، ونعم وتدل إنما خلق بالحكمة وأن الباطل ليس من خلقه، ولا يكون كذلك إلا وفيه غرض صحيح، وتدل على نفي العبث، وتدل أنه ليس من خلق الله ليعبد، ويدل قوله لا يعلمون أن المعارف مكتسبة. قال في التجريد إن قلت النزاع في الحياة بعد الموت، قال في التجريد إن قلت النزاع في الحياة بعد الموت فلما لم يقل إن هي إلا حياتنا الأولى. قلت كأنه قيل لهم تموتون ميتة تعقبها حياة، كما تقدم منكم ميتة تعقبها حياة، قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، فقالوا إن هي إلا موتتنا الأولى، يريدون ما الموتى التي تعقبها حياة إلا الموتى الأولى، وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين، يقال أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم، والنشور هو الحياة والبعث، قال الشاعر فيا ليت الكريمين أنشرا قد التقينا والنحور دوامي، ويا ليت عبد الله يجلس ساعة فينظر بالعينين بعد حمامي، أي ليتهم يبعثوا فينظروا كيف قتلنا بهم من قتلهم. ثم قال تعالى حاكيا فاتوا بآبائنا، أي يدعو الله أن يحيي آباءنا ليكون ذلك دليلا على ما تعدونه من البعث، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أي آتي بآبائنا يا محمد، وهو مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهو كثير في كلام العرب أن يجمع فعل الواحد، وقيل كانوا يطلبون أن ينشر لهم قصي بن كلاب ليشاوروه، فإنه كان رئيسهم وكان يشاور في النوازل، إن كنتم صادقين أي فيما تعدوننا من النشور، قالوا ما دام أنكم تعدوننا بالنشور فأسهل من النشور، هاتون أيهم ذا الحين، ما هو لازم تخلوهم إلى القيامة وإلى البعث، لا أعيدهم لنا آباءنا الآن إن كنتم صادقين. ولما حكى الله عنهم ذلك قال سبحانه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم كقوم نوح وعاد وغيرهم أهلكناهم وكذلك نهلك هؤلاء إنهم كانوا مجرمين لأجل إجرامهم بالكفر والمعاصي، والمراد بالخيرية القوة والمنعة، أهم خير يعني ما هو خير في العمل ولكن في القوة والمنعة، لأنه لا خير في الفريقين، ونظيرها كفاركم خير من أولئكم، والمعنى أن كفار مكة لم يذكروا في نفي الحشر والنشر شبهة ثم يحتاج إلى الجواب عنها، ولكنهم أصروا على الجهل والتقليد في ذلك الإنكار، فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد فقال إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤلاء، ثم إن الله تعالى أهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء، فقولها هم خير أم قوم تبع استفهام على سبيل الإنكار، وتبع اسم ملك اليمن من ملوك اليمن، اسم ملك من ملوك اليمن لأنه يتبع صاحبه أو لأنهم يتبعون ونعم أو أنهم يتبعون، وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام، قاله ابن الجوزي، والمراد بتبع ها هنا هو ملك معين من ملوك حمير كان مؤمنا وقومه كافرين، ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه، قال الثعلبي واسمه أسعد أبو كرب آمن بالنبي قبل أن يبعث ب700 سنة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وعنه صلى الله عليه وسلم ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي، وعن ابن عباس كان نبيا، حكى هذا في التجريد، وقيل أنه أول من كسر الكعبة سافر ومر بمكة والمدينة، قيل أنه أول من كان يريد أن يهدمها، فقيل له أنه لم يسبقك أحد إلى هذا إلا وقصمها الله، قال فأنه رجع وكساها وهو أول من كساها بالخز. ثم أنه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة وقال سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي عابثين لغير شيء بل لمنافع العباد والنظر والاعتبار ولإقامة الحج من توحيد الله وإلزام طاعته ولأنهما مساكن عبادة ومعادن منافعهم، وذلك معنى قوله ما خلقناهم إلا بالحق، يريد الجزاء وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ولما ولما لم يحصل بعد ونعم ولما لم يحصل ولما لم يحصل بعد ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا وعبثا. هات القلم الأحمر الأحمر الأحمر. ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا وعبثا. وإن من قال بينهما بالتثنية لأنه أراد ما بين الجنسين، ولكن أكثرهم لا يعلمون الغرض بخلقهما لإعراضهم عن النظر فيها فيهما. ولما كان المقصود من قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إثبات القول بالبعث والقيامة، لا جرم ذكر عقبه قوله تعالى إن يوم الفصل وهو يوم القيامة، لأنه يفصل فيه بين الأشقياء والسعداء ميقاتهم أي وقت حسابهم أجمعين، يريد الأولين والآخرين. وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ثم وصف ذلك اليوم فقال سبحانه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا من الغناء وهو النفع من الغنى وهو النفع، يعني من هذا غني أي لا ينفع مولا، أي مولا كان من قريب أو صديق أو مالك، لأن المولى يطلق على ابن العم وعلى المود وعلى الناصر، وكل ذلك صحيح هنا. ولا هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا، أي لا صديق عن صديق ولا قريب عن قريب ولا عن مولا شيئا. ولا هم ينصرون بدفع العذاب عنهم إلا من رحم الله من المتقين، فهو منصور فهو منصور. وفي التجريد إلا من رحم الله وهم المؤمنون، يشفع بعضهم في بعض، إنه هو العزيز القوي الغالب في انتقامه ممن عصاه، ولا ينصر من عاداه، الرحيم وعظيم الرحمة لمن أطاعه. واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق ثم أردفه بوصف ذلك اليوم ذكر عقيبه وعيد الكفار، ثم بعده وعد الأبرار. أما وعيد الكفار فهو قول تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، عظيم الإثم والأثيم كثير الآثام، والزقوم من التزقم وهو أخذ الشيء بكره، وأهل النار يكرهون على تناولها، ذكر معناه الواحد. نزلت في أبي جهل، روي أنه لما نزل ذلك خير من شجرة الزقوم، فقال ابن الزبعري إن أهل اليمن يسمون أكل الزبد والتمر التزقم، فدعا أبو جهل بتمر وزبد وقال تزقموا فهذا الذي يخوفكم به محمد، فنزلت والأثيم الفاجر. ثم قال كالمهل بضم الميم وفتحة كالمهل وكالمهل، وهو دردي الزيت أي عصارته كعصارة الصليب، يوضح هذا التفسير قوله يوم تكون السماء كالمهل مع قوله فكانت وردة مع قوله فكانت وردة كالدهان حمراء، والدهان جمع دهن أي كدهن الزيت، وهذا مطابق لدردي الزيت، وقيل هو ذائب الفضة والنحاس، وتم الكلام هاهنا. ثم أخبر عن غليانه في بطون الكفار فقال سبحانه يغلي في البطون، من قرأ يغلي بالياء جعلها للطعام أو للمهل، ومن أنثها يغلي تغلي، ومن أنثها ذهب إلى تأنيث الشجرة تغلي في البطون كأنه رجع إلى الشجرة. ومثله أمنة نعاسا يغشى، ويغشى التذكير النعاس والتأنيث الأمنة، أمنة نعاسا تغشى، إذا قلنا تغشى رجع على نعم، كغلي الحميم الماء الذي انتهى غليانه. ثم قال خذوه يا زبانية، أي خذوا الأثيم فاعتلوه، قرئ بضم التاء وكسرها وهما لغتان بمعنى واحد، أي قودوه بعنف، والعسل أن يؤخذ بتلابيب الرجل فيجر لحبس أو قتل. وقوله إلى سواء الجحيم وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، المصبوب هو الحميم لا عذابه، إلا أنه إذا صب عليه الحميم فقد صب عذاب عليه وشدته، فهو أبلغ في المعنى. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال مقاتل نزلت في أبي جهل يضربه الملك بقمعة من حديد على أم راسه فتنقب عن دماغه، فيجري دماغه على جسده، ثم يصب الملك في النقب ماء حميما قد انتهى حره فيقع في بطنه، ثم يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا تبكيت وتقريع وتوبيخ على طريق التهكم والاستهزاء بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه. قال الشاعر قال البقية يا قيسا فقلت له أصبر حذيف فأنت السيد الصمد، أي بزعمك على وجه التبكيت والتوبيخ، ولم يرد مدحا. وروي أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم، وما تستطيع أنت وربك أن تفعل بي شيئا. روى في البرهان عن الحسن بن علي عليه السلام أنه كان على المنبر يقول ذق أنك أنت بفتح الألف، والمعنى في فتح الألف، ذق بهذا القول الذي قلته في الدنيا، ومن كسر حكى عن قوله، ذق إنك أنت أو قال أنك. ثم قال إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تشكون في الدنيا أو تتمارون وتتلاحون، والمراد منه ما ذكر في أول السورة حيث قال بل هم في شك. ثم علم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في هذه الآيات ذكر بعدها الوعد، فقال سبحانه إن المتقين في مقام أمين، فعقب الترهيب بالترغيب والإنذار بالتبشير، والمقام بالضم موضع الإقامة، والمراد مكانهم الواسع في الجنة أي في محل الإقامة، وثبات ودوام، وقرئ بفتح الميم وهو موضع القيام في الأصل، ثم استعمل عموما لكل مكان. والأمين من قولك أمن الرجل أمان، فهو أمين فهو ضد الخائن، فوصف به المكان استعارة، لأن المكان المخيف كأنه يخون صاحبه بما يلقى فيه من المخاوف، وقيل أمين بمعنى مأمون فيه الغير والحوادث والانقطاع، وقيل أمين بمعنى مأمون فيه الغير يعني ما فيه غيرة والحوادث والانقطاع. في جنات بساتين وعيون أنهار جارية يلبسون من سندس هو ملوق من الحرير والديباج واستبرق ما غلظ منه متقابلين لا ينظر بعضهم إلى أقفاء بعض. وقوله كذلك تحقيق للكلام وتأكيد له، أي الأمر كما وصفنا، فتكون الكاف مرفوعة أو منصوبة والتقدير آتيناهم مثل ذلك. ثم قال وزوجناهم بحور عين. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومراعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن يستمعون القول ويتبعون أحسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.